تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الجنازة في شخص قريب لنا ونحن في مدينة أبها وهو توفى في الطائف. نعم. فذهب بعض الأشخاص للعزاء في الطائف. نعم. ومنهم من رجع في نفس اليوم ومنهم من أقام ثلاثة أيام. نعم. ولا أدري هل الإقامة صحتها هناك أو هل كان الهاتف يكفي لأداء العزاء؟ ما رأيكم يا شيخ؟ نعم، رأيي أن لا يسافر أحد للعزاء، اللهم إلا أن يكون قريبا جدا جدا، كما لو مات أبوه أو ابنه أو أخوه أو عمه، فهذا ربما يقال لا بأس إن شاء الله. ما رأيك في الإقامة ثلاثة أيام؟ خليك معي. نعم. وأما مجرد أنه صاحب أو صديق أو قريب فلا أرى السفر لتعزيته، لأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف الصالح وهم خير أسوة لنا. وأما الإقامة ثلاثة أيام فهي أفرع. نعم يا شيخ. ولا حاجة لإقامة ثلاثة أيام، ولا حاجة لإقامة العزاء ثلاثة أيام. هل كان الصحابة يفعلون هذا؟ ما فعلوا هذا. غاية ما هنالك أنه رخص للإنسان المحزون أن يحد ثلاثة أيام. نعم. لا أن يجلس العزاء. لكن مع الأسف أن الناس اتخذوا هذه عادات ولم ينهوا عن ذلك من أول الأمر، أصبحت كالأمر الذي لا بد منه. شكرا يا شيخ، جزاك الله خير عنا جميعا. الله يبارك فيه. يا من